معين يعني بهذا الكوس بعينه. قالوا لا، هذا الكوس ده لا عبرة له في الشرع، يعني هذا هذه الكلمة بهذا الكوز كأنها لم تكن، بحيث أني أنا المسلم إليه لو جئتك بعشرين من مثل هذا الكوز لا يضر ولا تعترض علي ولا تتنازع معي، لأنه صار معتادا، فسواء بك هذا الكوز أو بغيره مما في نفس مثليته وحجمه مما هو معروف لأنه صار معروفا، فإن كان معتادا بأن عرف قدره لم يفسد، يبقى الحكم أنه لم يفسد يعني العقد صحيح. وهذا الشرط الذي اشترطه أنه بهذا الكوز هذا التعيين يلغو كسائر الشروط التي لا غرض فيها لأنها لا تؤثر في صحة العقد، ويبقى يأتيه بأي بعشرين من أي مكيال بمثل هذا لأنه صار متداولا معروفا منتشرا في الأسواق. وهكذا يقال في تعيين الميزان والذراع نفس الشيء، يعني لو أتى بوزن غير معين يبقى يفسد، ولو عينه يبقى العقد فاسد، ولو كان متداولا في الأسواق يبقى يلغو الشرط ويصح العقد، وهكذا نفس ما قيل في المكيال يقال في الموزون والمزروع. قال حتى لو شرط الزرع بذراع يده فسد السلم. قال له أريد ثوبا 20 ذراعا بذراع يدي أو بذراع يدك فسد السلم، إلا أن يكون إلا إن كان معلوم القدر. برضو إن كان هذا الذراع الآدمي بتاعي أو بتاعه، ذراعي أنا المسلم أو ذراع المسلم إليه، ده قياسي معلوم إن هذا 20 سنتي 25 سنتي 40 سنتي إلى آخره. لماذا؟ قال لأنه قد يموت قبل القبض. لماذا يفسد؟ ده تعليل إيه؟ لأنه اللام دي تعليل للفساد السلم، طبعا استثنى، قال إلا أن يكون معلوم القدر. لكن لماذا يفسد أصلا إن لم يكن معلوم القدر؟ قال لأنه قد يموت قبل القبض. إحنا من دلوقتي عيننا ذراع ذراع شخص ما، والشخص ده قد يموت ويقبر ويتحلل أعضاؤه قبل محل السلم، محل السلم في رمضان القادم، وهو حيموت بكرة ولا بعد بكرة والأسبوع القادم ويقبر، ويذهب هذه الزراعة التي اشترطناها للقياس للزرع. الزرع يعني القياس الطولي، الزرع يعني القياس الطولي اللي هو الشبر والزراع والمتر إلى آخره. اتفضل يا أستاذ. فضلت قلت حالا بمعنى الآن. لا أنا فضلت عمري ما قلت حالا بمعنى الآن. حالا لا حالا يعني مقابل لإيه؟ للمؤجل. أنا ما فضلت عمري ما قلت الكلام الفارغ اللي أنت فضلتك بتقول بيه ده. حالا يا أخوانا ضد المؤجل، أما حالا يعني سريعا، حالا يعني يأتي المطر حالا يعني سريعا، يأتي أستاذ فلان أو الشيخ فلان حالا يعني عاجلا، أما حالا بتجد اللام ضد المؤجل. ففضلتي ما قلتش اللي فضلتك تفضلت به. نعم. لو في السلم المسلم إليه يعني لم يشترط مكيالا معينة وأتوا ليحددوا مكيالا قال له لا أشترط مكيالا، فهل يصح السلم هنا؟ يعني أم لا مش فاهم. يعني في ثوب مثلا أو في المسلم هو اللي بيشترط، مش المسلم إليه اللي بيشترط. المسلم بيشترط أسلمت لك دينارا في كذا. نعم. يبقى المسلم هو اللي بيشترط. نعم. المسلم اذا لم يشترك، اذا ترك الامر هكذا هل يصح السلم؟ يبقى ده جنان بقى، لان بيقول لي المسلم ما اشترطش مكيال، اذا كان هو الشرط بتاع ان يذكر قدره شيء يغيظ، يقول بيشترط عليه الشرط الثاني من شروط عقد السلم ان يذكر قدره بما ينفي الجهاله عنه، بان يكون معلوم القدر كيلا في المكيل، زرعا في المزروع، عدا في المعدود، وزنا في الموزون. فبيقول لي لو لم يشترط يبقى ده ايه؟ ده سؤال ده يا شيخ عبد المنعم. اوف. نعم. يعني هو اراد ان ياخذ من زرعه ان يشتري زرعه، وقال له اشتري ايه؟ زرعه الذي يزرعه الزارع. وقال له انا اريد هذه زرعتك. اريد زرعك. ولم يشترط ده شراء، هو ده عقد سلم، الشراء ماله مال السلم؟ اي كلام. اسكت اسكت يا علي، الله يكرمك، اسكت يا علي، ما تمشي النهارده، ما تاخد اجازه وتمشي، خده معاك يا اخي الكريم، الله يكرمك، خد معاك علي،